بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المرة الماضية بعد ما انتهينا من الكلام عن معظم غزوة خيبر وكيف غزاها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووقفنا وانتهينا من الكلام عن قدوم مهاجري الحبشة وأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبان ابن سعيد حينما قدم من غزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله فيها. وقفنا في المرة الماضية عند قسمة خيبر وكيف صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حاصر حصن الكتيبة نزل يهود على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نجري معك صلحا، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح هذا الحصن عنوة، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح واشترط على أهل خيبر من اليهود أن يحملوا ما حملته الإبل، لكن لا يأخذون ولا سلاح ولا فضة ولا ذهب، ومن أخذ شيء من هذه الأمور فهو خائن للعهد وليس له عندنا ذمة. فلما حمل البعض منهم وكان ممن خان العهد كنانة ابن أبي الحقيق وسلام ابن أبي الحقيق فقتلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعدما قتل النبي صلى الله عليه وسلم سلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن أبي الحقيق، اقترحت يهود على النبي صلى الله عليه وسلم اقتراح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اقترحت عليه يهود اقتراح قبل أن يجليهم صلى الله عليه وسلم ويتم إجلاء اليهود من خيبر. قالوا يا محمد دعنا في هذه الأرض، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما تمكن منهم، دعنا في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما ينظر في المصلحة العامة للمسلمين، المصلحة اللي تعود على الصحابة واللي تعود على أهل الإسلام. فرأى صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح اقتراح جيد، فوافق صلى الله عليه وسلم وأعطاهم، أعطى يهود نصف ثمار خيبر والنصف الآخر يأخذه أهل الإسلام. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على يهود شرط، قال لهم نجليكم منها متى شئت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يأخذوا نصف ثمار خيبر ويصلحوا أرض خيبر، والصحابة يأخذون باقي الثمار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع شرط ألا وهو يجليهم متى شاء صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يسوس هذا الموقف والسياسة الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم على الصلح، وافق على الصلح لأن الصلح فيه مصلحة للمسلمين، ثم اشترط شرط في الصلح متى تراءى لي إجلاءكم منها فعلت، حتى لا يكون هناك قتال جديد. وهذا إن دل يدل على السياسة الشرعية عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أجلاهم، قيل بعد ذلك أجلاهم عمر بن الخطاب في عهد عمر، عمر أجلى هؤلاء، أجلى يهود خيبر حينما سلكوا طريق الشر والخبث. من المعلوم أن اليهود أهل خسة وندالة وشر ومكيدة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجرى معهم صلح وعهد. وهنا البعض حينما تعاهد أو تجري اتفاقات أو صلح مع كفار أو حتى مع مسلم عنده قد جربنا عليه قبل ذلك الغدر، بعض الطلبة طلبة العلم يلومون عليك، يقول كيف تبرم عقد مع أناس تعلم أنهم سيخونون. لكن السياسة الشرعية والمصلحة الشرعية لا تمنع من ذلك، خذ حذرك، ولكن لابد ما دمنا في الدنيا لابد من مصالحات ومن عهود وعقود، وإلا الحياة لا تصلح هكذا بلا تعاون، أو بمعنى صح بلا مصالحات وبلا مهادنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجرى معهم صلحا، وكان يعلم غدرهم وخستهم ويعلم كيدهم وخبثهم كما سنوضح بعد ذلك. قسم صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر وكانت كثيرة جدا، يعني غنائم خيبر كانت كثيرة جدا، قسمها صلى الله عليه وسلم قسمين. القسم الأول أخذ منها جزء للأيام القادمة للنوائب وللشدائد وللمضائق، الرسول أخذ نصف غنائم خيبر صلى الله عليه وسلم وجعلها لنوائب المسلمين، التفكير للأمام. وكان منها من هذه الغنائم يأخذ منها ما ينفع وما يصلح الجيوش وما يصلح الناس بعد ذلك، وادخرها صلى الله عليه وسلم. أما القسم الباقي فقد قسمه صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وبين من خرج معه في هذه الغزوة، فأعطى الراجل الذي يمشي على رجله أعطاه سهم، وأعطى الفارس ثلاثة أسهم. اللي يمشي على رجليه أعطى سهم الراجل، وأعطى الفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين لفرسه، وأعطاهم صلى الله عليه وسلم وقسم عليهم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف مدى كثرة هذه الغنائم، وخاصة ما أخذ الصحابة من تمر، والتمر أصلا عند العرب له قيمة. حتى في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيت ليس فيه تمر جياع أهله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيت ليس فيه تمر جياع أهله. فهذه الأمور الصحابة، تقول عائشة لما فتحت خيبر لم نشبع من التمر إلا بعد ما فتحت خيبر. الصحابة يقول ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، وهذا يدل على شدة حال الصحابة وقلة ذات اليد عندهم. لكن قلة ذات اليد والفقر لم يمنع الصحابة عن مناصرة قضية الإسلام، قلة الإمكانيات وقلة العادات لم تمنع العامل لدين الله من العمل. لأن البعض اليوم يتعلل بقلة الإمكانيات، أو يتعلل بقوة الباطل، أو يتعلل بسطوة الباطل وسلطان الباطل. الصحابة مع قلة ذات اليد إلا أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما فتروا من الدفاع عن قضية الإسلام، ونصروها في كل المواطن رضي الله عنهم وأرضاهم. المهاجرين بعد ما فتحت خيبر رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من النخل. الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم، لما قدم عليهم المهاجرين إخوانهم من المهاجرين أعطوهم منائح من النخل ومن الشياه يأخذ النخل يستنفع بها فترة من الزمن ثم يعودها بعد ذلك لصاحبها. فلما فتحت خيبر رد المهاجرين على الأنصار المنائح، وهذه فيها استغناء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والاستعفاف. البعض منا يتعجب من موقف عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، والبعض يتعجب أكثر من موقف من سعد بن الربيع، لأن الصحابة لما هاجروا للمدينة كان الرجل من الأنصار يقول لأخوه من المهاجرين كما قال سعد بن الربيع لأخوه عبد الرحمن بن عوف، وسعد من الأنصار وعبد الرحمن من المهاجرين، فقال سعد بن الربيع لأخوه رضي الله عنه وأرضى عبد الرحمن بن عوف: يا أخي عندي زوجتين، اختار أيهما. فسعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، قال لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي عندي زوجتين، اختر أيهما شئت أطلقها ثم تزوجها، وهذا مالي نقاسمه شطرين، تأخذ شطر وأنا أخذ شطر. انظر لكرم الأنصار. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله في أهلك ومالك، دلني على سوق المدينة. البعض يتعجب من عطاء من؟ من عطاء سعد، لكن في الحقيقة العجب من استعفاف عبد الرحمن بن عوف. قال: خذ، فامتنع مع فقر وقلة ذات يد. الاستعفاف، وهذه صفة كانت عند المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما أخذوا غنائم خيبر ردوا كل ما أخذوا للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد ذلك يقول المبارك فوري رضي الله رحمة الله عليه، يقول عنوان شاه مسمومة: بعد ما هدأت الأوضاع وذهب الخوف عن اليهود عاد إليهم خبثهم. اليهود إذا خافوا حدث عندهم انضباط، وإن لم يخافوا يعود الخبث والخديعة والمكر. فاليهود لما أمنوا بعد الصلح بدأوا يعودون للخبث ويتآمرون ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتبروا ولا بإجلاء بني قينقاع ولا بني نظير ولا بفتح خيبر. اليهود لا يعرفون إلا لغة القوة، اليهود لا يرضخون إلا للقوة، ولا يرضخون إلا لمن تمسك بدينه، يخافون عند ذلك. لذا اليهود اليوم لا يعبؤون بالعرب ولا بحكام العرب، لا يعبؤون بهم ولا بحكام العرب، لأن اليهود يعلمون أن هؤلاء لا يستطيعون أن يعيدوا أقصى ولا يعيدوا ما اغتصب من ممالك المسلمين، لأنهم يعلمون أن أهل الإسلام الآن أصبحت الدنيا هي مبلغ الهم والعلم، لكن الآخرة والشريعة في الحقيقة هذه الأمور غابت عن المجتمعات إلا في النذر اليسير. فهم يعلمون أن العرب يغضبون ثم سرعان ما يتناسون، يعلمون أن غضبة العرب غضبة عاطفية فقط، عاطفة بس يوم اثنين ثلاثة، ثم بعد ذلك تعود ريما للعادة القديمة. واليهود من أحرص الناس على أن يكون العرب في حالة من التيه والسكر والغفلة، فهم يحرصون على ذلك، وهم دائما ما يوجهون سهامهم إلى الشباب المسلم، فهم يريدون جيل لا يعرف الله ولا يعرف له طريق ولا يعرف شريعة ولا يعرف سنة ولا يعرف تدين، يريدون جيل يعرف ستار أكاديمي، يريدون جيل يعرف الموضة، يريدون جيل يعرف أخبار الممثلين والممثلات ولاعب الكرة. لكن إذا خرج جيل يعرف ما له وما عليه من حقوق الإسلام عند ذلك يفزع يهود. وهذا ما قاله مشاديان لشاب في قرية عربية باسلة من أراضي فلسطين. لما أتى هذا الماكر يصافح الشباب مشاديان لما أتى ليصافح الشباب فامتنع هذا الشاب من مصافحته، ثم قال له هذا الشاب: أنتم من سلبتم مقدساتنا وديارنا وأموالنا، ويوشك أن يأتي يوم نغزوكم فيه كما هو عندنا في القرآن وفي السنة. فنظر إليه موشديا وابتسم وقال: ما تقوله نجد له نبوءة عندنا، إلا أن هذا لا يقع إلا إذا عدتم إلى كتابكم وإذا تخلينا نحن عن توراتنا، عندها لا تقوم لنا قائمة وينتصر العرب. اليهود يعلمون ذلك. فقضية القدس لا تنتظر إلا من جيل يعرف ما له وما عليه. طب والحل؟ الحل نسكت؟ لا، الحل مش السكوت، الحل كيف نوجد هذا الجيل ونعمل على إيجاده بالدعوة والحركة حتى نستطيع يوما أن نعود إلى هذه الأماكن، وسنعود بإذن الله سبحانه وتعالى ولنا أمل، لكن شريطة أن نعمل ونجتهد. عاد اليهود للتآمر وللكيد، فأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأهدوا إلى رسول الله شاه مسمومة بواسطة زوج سلام ابن مكحش اليهودي، ابن مشكح، سلام ابن مشكح اليهودي، أحد كبراء يهود. وهذا الرجل كان ضرير وأعمى، لكن كان عنده حقد وحنق على رسول الله غريب. هذا الرجل لما دخل الصحابة من بستانه مرة أخذ يحث في وجوه الصحابة التراب وهو ضرير ويسبهم، عليه لعنة الله. فعلمت المرأة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الذراع من الشاه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل يحب الذراع، يعني الكتف، كان يحبها صلى الله عليه وسلم. فحشتها سم، حشت الشاه بسم، لكن كان السم مركز في الشاه. فلما أكل منها صلى الله عليه وسلم لفظ هذا لفظ ما أكل، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السم تأثر به. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض الموت يقول: إني أجد أثر طعمة يهود، الأكلة اللي كلها عند يهود، أجد أثر هذه الأكلة من هذا السم. إلا أن النبي أخبر بالوحي فلفظ هذا الأكل. ثم صلى الله عليه وسلم مسك هذه المرأة وأراد أن يقتلها صلى الله عليه وسلم. فقالوا يهود يعللون ويبررون أي موقف، فقالوا: يا محمد، كنا نختبرك، قلنا إن كان ملك نستريح منه، وإن كان نبي لا يضره. اليهود قالت هكذا لرسول الله، يقولوا: قلنا إن كنت ملك فنستريح منك ونقتلك، وإن كنت نبي فلا تضرك. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أخلاقه وإلى كرمه صلى الله عليه وسلم، عفى عنها وترك المرأة. لأن هداية الخلق، هداية الناس عند رسول الله أحب من قتلهم. وهذه الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية ما أخرجت للناس من أجل سفك الدماء، كما يقول أعداء هذه الشريعة، يقولون الإسلام انتشر بالسيف. نعم، الإسلام انتشر بالسيف وبالأخلاق وبالقرآن وبالوحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنها، لكن كان هناك صحابي قد أكل مع رسول الله، وهو بشر ابن البراء، فمات متأثرا من هذا السم، فأمر بالقصاص منها فقتلها صلى الله عليه وسلم. عفى أما في حق نفسه لكن في حق المسلمين لم يعفو عنه صلى الله عليه وسلم وقتلها قصاصا. حينما تقرأ هذه القصة تعرف تفسير قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت خيبر بكل ما فيها من انتصارات وغنائم وأموال، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصلته أخبار أن أهل فتك كانوا يجهزون لغزو رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتصر وصلهم الخبر فأصابهم الرعب فقصدهم صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أرسلوا لرسول الله فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نكاتبك ونصالحك على ما صالحت عليه أهل خيبر، فرضى صلى الله عليه وسلم بذلك، يأخذ أرضهم ويعطيهم الثمار، يأخذون نصف الثمار والنصف الآخر للصحابة، فكان هذا فيء أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم هناك فرق بين الغنيمة وبين الفيء. الغنيمة تقسم والفيء هذا لرسول الله، الفيء ملك لرسول الله يفعل فيه ما شاء، فكان هذا الفيء يأخذه النبي خالصا لنفسه، يصر هذا النبي ينفقه على نفسه وعلى أهل بيته وعلى أبناء بني هاشم والنساء الأيام منهم، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا المال ينفقه كما هو معروف في حكم الفيء. وهذه القرى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا غزا بعد خيبر مباشرة وهذه القرى ودعا أهلها للإسلام، فلم يسلموا ولم يستسلموا، الرسول دعاهم للإسلام فلم يسلموا ولم يستسلموا، فبرز رجل منهم، برز واحد منهم فبرز له الزبير فقتله، فبرز آخر فبرز له الزبير فقتله الزبير، فخرج ثالث فخرج له علي فقتله، فكلما خرج رجل يريد المبارزة يقتله علي بن أبي طالب حتى قتل منهم أكثر من 10. ثم بعد ذلك استسلموا، وكان صلى الله عليه وسلم كلما يصلي فرض من الفرائض يدعوهم للإسلام فيأبون فيقاتلهم صلى الله عليه وسلم، لكن في نهاية الأمر غنم صلى الله عليه وسلم أموالهم وأثاثهم وأخذ منهم أموال كثيرة، وعاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة منتصر بعد غزوة خيبر وبعد هذه الغزوات اللي غزاها صلى الله عليه وسلم في الطريق. بعد ذلك غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم وهي غزوة ذات الرقاع. هذه الغزوة من المعلوم أن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية كانوا 3، قريش ومشرك العرب وغطفان ويهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم صالح يهود في الحديبية وأجلى أغلب اليهود من المدينة، والباقي أجرى بينهم عهدا، فبقيت من؟ غطفان، وهي قبيلة شرسة كانت قد خرجت تقاتل النبي في الأحزاب. فلما عاد النبي للمدينة واطمأن بها سمع صلى الله عليه وسلم بتجمع البدو مشرك العرب، وكانوا أعراب يسكنون الصحراء، سمع صلى الله عليه وسلم بتجمع هؤلاء من بني أنمار أو قيل بني ثعلبة وبني محارب من غطفان، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد الخندق كان لا ينتظر أحد في الخندق، كان في استراتيجية قبل الخندق، طب بعد الخندق لا، من اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. فلما علم بتجهزهم خرج إليهم، قيل في 400 وقيل في 700، خرج صلى الله عليه وسلم واستعمل على المدينة قيل أبا ذر وقيل عثمان بن عفان، فتوغل حتى وصل لمكان يسمى نخل على بعد يومين من مدينة رسول الله. فلما اجتمعت غطفان وتقاربوا من رسول الله تخوف بعضهم بعضا، غطفان بدأت تخاف وخوف بعضهم بعضا، ولم يكن بينهم قتال، لم يكن بينهم قتال، إلا أن في هذه الغزوة صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كما روى البخاري. وصلاة الخوف المعروفة لها خمس كيفيات، وهنا الكيفية اللي وردت في غزوة ذات الرقاع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقدم فيصلي ركعتين فيتكون معه مجموعة، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بدون تسليم، يصلي ثم يجلس التشهد، ثم تنصرف مجموعة وتأتي مجموعة أخرى للصلاة، فيكون صلاة النبي أربع ركعات وكل فريق من الفريقين يصلي ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كيفية من كيفيات صلاة الخوف. وقيل أن صلاة الخوف ركعتين، وقيل أن صلاة الخوف ركعة ركعة، ركعة واحدة كان يصليها صلى الله عليه وسلم. وفيها خمس كيفيات مشهورة عند أهل العلم، موجودة في كتب الفقه لمن أراد الاستزادة. إلا أن النبي في هذه الغزوة صلى صلاة الخوف بأربع ركعات صلى الله عليه وسلم، في كل ركعتين تصلي معه طائفة ثم تنصرف فتصلي الطائفة الأخرى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الغزوة لم يكن فيها قتال، انسحبت غطفان وخافت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا انتصار آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري في رواية البخاري، أبو موسى يقول: خرجنا مع رسول الله ونحن ستة نفر، بيننا بعير نتعقبه. يعني كانوا ستة، المجموعة كان فيها أبو موسى وفيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ستة وكان معهم بعير واحد. هذا البعير يقول: كنا نتعقبه، الرسول يركب مسافة ثم يركب غيره ثم يركب غيره والباقي يمشي. يقول أبو موسى: حتى تفلقت أقدامنا، هو يقول ونقب قدمي وسقطت أظافري، يقول أظافري سقطت، يقول نقبت أقدامي وسقطت أظافري، فكنا نلفها، نلف الأقدام بالخرق، فسميت هذه الغزوة بذات الرقاع. سبب تسمية الغزوة أن الصحابة من كثرة السير وكانت أرض وعرة، تشققت أرجل صحابة رسول الله ونزل منها الدم وتأثروا، فكانوا يأتون بالخرق يربطون بها أرجلهم، فسميت بغزوة ذات الرقاع، وعاد صلى الله عليه وسلم منتصر. لكن في الرجوع حدثت أحداث، في الرجوع من الغزوة حدثت بعض المواقف. من هذه المواقف يقول جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله، يقول أتينا على شجرة كبيرة فتركناها لرسول الله يقيل تحتها صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس تحت الأشجار كلهم مرهق يريد. الصحابة كانوا في خيبر، غزوا غزوة اثنين ذات الرقاع، فتستشعر. جابر يقول: فلما أتينا لهذا المكان فنمنا نومه، يعني كنا في شدة التعب والإعياء فنمنا نومه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى لهذه الشجرة قال تحت الشجرة وربط السيف في الشجرة، فجاء رجل من المشركين فأخذ سيف رسول الله فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ الأعرابي أخذ السيف وأيقظ النبي من النوم وهو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ في رواية غير هذه الرواية قال صلى الله عليه وسلم: الله الله الله ثلاثا، فسقط السيف من يد الرجل، فأخذ صلى الله عليه وسلم منه السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن خير آخذ يا محمد. كانوا يعرفون أخلاق رسول الله، يقول للنبي: كن خير آخذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال الأعرابي: لا، غير أني أعاهدك لا أقاتلك ثانية. فخلى سبيله صلى الله عليه وسلم، فخرج الرجل وذهب إلى قومه وهو يقول لهم: جئتكم من عند خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. كان ممكن النبي يقتل صح، لكن شوف الأثر، السلوك مع المجتمع، مع رجل يحمل عليه السيف. الرسول كان همه هداية الناس. يا إخوة، الأصل في الجهاد هداية الناس، الأصل في الدعوة هداية الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو يقول: كل خير آخذ يا محمد. طب أنت منذ قليل كان يريد أن يفتك بمن؟ برسول الله. فلما تمكن منه، المشركين كانوا يعرفون خلق رسول الله، كانوا يعرفون هذه الأخلاق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الأخلاق تفتح القلوب قبل البلدان، قبل الأماكن. فقال: كن خير آخذ. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأعرابي: لا، أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال صلى الله عليه وسلم: فخلى سبيله، فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري أن الرجل أسلم، وفي رواية أخرى أن اللي أسلم رجل آخر غير هذا الرجل، روايتين يعني. وهم في طريق الرجوع كان الصحابة قد أصابوا دما، أو كانوا الصحابة قد سبوا امرأة من المشركين، سبوا امرأة من المشركين، فنظر زوجها ألا يرجع حتى يصيب دم من صحابة رسول الله. الأعرابي لما أخذوا زوجه في السبي، فأخذ على نفسه العاد ألا يرجع حتى يصيب دما. فلما نزلوا شعب، وكان بالليل شعب من الشعاب، فلما نزلوه قال صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة في إرهاق وتعب، فقال النبي للصحابة: من يحرسنا الليلة؟ الحراسة. فقام اثنين وكانوا شبابا، عمار وعباد بن بشر، عمار بن ياسر وعباد بن بشر، فخرجوا لحراسة الشعب، تعب وأرق وإعياء، فوقفوا عند الشعب. فقال عمار لعباد: أي الليل تحب أن تنام أول، أوله أم آخره؟ فقال عباد: أنا أحب أن أنام آخر الليل. فنام عمار وأسلم عينيه للكرى وللنوم، ووقف عباد بن بشر رضي الله عنه وارضاه يحرس الحصن. لكن اللي تكلم في ترجمة عباد قيل أن عباد كان يستمتع متعة عباد، هذه المتعة يا شباب، متعة عباد، كان عباد يستمتع إذا جمع بين قراءة القرآن والصلاة، يقرأ القرآن بصوت مرتفع ويصلي قيام ليل، كان يستمتع بذلك، هذه متعة، متعة عباد، يجمع يصلي بصوت يسمع نفسه ويكون في الليل. يقول الراوي: فتاقت نفس عباد للصلاة، ما شاء الله، طاقة نفسه للصلاة. إذن هذه الصلاة عند الصحابة كانت تمثل شيء كبير جدا. الصلاة، الواحد اليوم لما يخش في الصلاة يعني يدافع نفسه حتى يعقل آية أو آيتين. هؤلاء كانوا يستمتعون بها، لذا كانوا من أقوى الناس في مواجهة الفتن رضي الله عنهم وأرضهم. فصلى عباد وقرأ بسورة الكهف وبدأ يقرأ ويرتل القرآن. في أثناء الصلاة أتى رجل، هذا الرجل الأعرابي، فضرب عباد بسهم، فانتزع السهم واسترسل في صلاته، فأرداه بسهمين آخرين، أصيب بكم سهم؟ بثلاثة أسهم. إلا أنه قيل فانتهى من صلاته وأوجز، وقيل أنه قطع الصلاة وقال لعمار انهض فقد أثخنتني الجراح. يقول له انهض، والله هذه الكلمة احنا محتاجين نقولها لبعض، انهضوا فقد أثخنت أمة محمد الجراح. أنا اتجهت، يقول انهض فقد أثخنتني الجراح. فقام عمار ونظر إلى عباد قال لماذا لم تخبرني عند أول سهم أصابك؟ قال كنت في صورة، والله ما أحب أن أقطعها، ولولا حصن أمرني صلى الله عليه وسلم بحراسته أخشى أن يضيع مني لما قطعت صلاتي. ما شاء الله، صلاة، الصلاة كانت عبادة. إحنا كل واحد فينا محتاج فعلا يراجع صلاة بينك وبين نفسك. يقول لولا حصن وأصيب في هذه الغزوة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم عاد للمدينة منتصر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت هذه جملة من الأحداث حدثت في هذه الغزوة. لما عاد صلى الله عليه وسلم للمدينة أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤدي العمرة بعد الحديبية. كان في أعمال، في غزوات، في مكاتبات للملوك والأمراء كما وضحنا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقضي العمرة. هذه العمرة تسمى عمرة القضاء اللي هي صالح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. الرسول كان يريد العمرة فمنعته قريش، فاتفق مع قريش يأتي من قابل. فلما أتى وقت الاعتمار والعهد ذهب لهذه العمرة، وهذه العمرة تسمى عمرة القضية وعمرة القضاء وعمرة الحديبية وعمرة الصلح، لها أربع أسماء. اختلف العلماء، ولمن يريد الاستزادة والكلام الماتع يعود إلى كتاب زاد المعاد. اختلف العلماء هل هذه العمرة كانت قضاء على رسول الله، أم هذه العمرة الرسول أحصر فذبح الهدي فعاد من العام الآخر يؤدي العمرة على العهد. ففيها كلام، أنصح يعني الشباب إنك تعود لكتاب زاد المعاد تقرأ كلام أهل العلم يعني. ولولا أن الدرس له طريقة معينة لوقفنا، لكن إحنا مشترطين طريقتنا يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة قاصدا البيت صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية بعام، في سنة 7 من الهجرة النبوية المباركة. خرج صلى الله عليه وسلم فلم يتخلف رجل كان مع رسول الله في الحديبية إلا رجل كان قد قتل في خيبر أو مات قبل هذا الوقت، وكان مع رسول الله نساء وغلمان كثير. العذر عن التخلف عن رسول الله الموت بس، وهذه إشارة إن الصحابة كانوا يتمون الأعمال. خرجوا في الحديبية، خرجوا في الحديبية، وبعد عام لم يتخلف واحد خرج، لا فتور ولا كسل ولا شيء. ولو كانت هذه العمرة قضاء لكان النبي قضى على الصحابة الذين قد ماتوا، والنبي من أكثر الناس وفاء لأصحابه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يرجح أن العمرة لم تكن قضاء كما ذهب لذلك فريق من أهل العلم. يعني الشاهد خرجوا، وخرج مع النبي النساء والصبيان. يقول ابن إسحاق، يقول في موكب مهيب يشق الطريق عبر القرى والبوادي، وكلما مر الموكب النبوي بمنازل قوم من الذين يسكنون على جنبتي الطريق بين مكة والمدينة خرجوا يشاهدون هذا المنظر لم يألفوه قبل ذلك، حيث المسلمين بزي واحد من الإحرام وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية ويسوقون هديهم فيه علاماته وقلائده، أشعروا الهدي وقلدوه في مظهر بهي لم تشهده المنطقة قبل ذلك، مشهد جميل أخاذ. تخيل المشركين ما كانوا يرون هذا المشهد، الصحابة خرجوا يلبون، يرتدون زي الأبيض، أصواتهم لهم شعار بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، فكان مشهد يفتح القلوب. ثمرت هذا المشهد هذا كله ثمرة الصلح في الحديبية. عشان كده وانت لما تشوف الآثار اللي بعد الحديبية تستشعر إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن الصلح في بعض الأحيان على مضض وعلى أمور فيها إشحاف يكون فتحا عند العقلاء. طب الذي لا يفقه، الذي لا يفقه لا زال لا يفقه، أفي كل موطن لا يفقه. الصحابة كان هذا المشهد، تخيل جماعات من الصحابة يلبون، وأهل البوادي وأهل القرى يرون هذا المشهد لم يشهدوه قبل ذلك، ولم يرى لم يشاهدوا مشهد في المنطقة بأسرها مثل هذا. فكان مشهد يهز الدنيا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد الجميل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحذر والحيطة، في حذر وفي حيطة. الأصل أن المسلم يكون عنده حذر وحيطة وعنده قراءة للواقع والمشهد. فكان النبي خرج واصطحب معه سلاح، سلاحه بالكامل، الرسول أخذ معه سلاح كاملا ولم يقتصر على السيف فقط، تحسبا لكل طارق قد يقع. رسوله خارج، خرج متحسبا، خاصة ما عرف على كفار قريش ومشركي العرب بأنهم يخونون ولربما لا يفون بوعد رسول الله. طيب هم دائما لا يفون بالعهد ولا بالوعد، طيب لماذا تعاهدهم؟ طبيعة حياة، سياسة شرعية، هذه سياسة شرعية. هذا يقول لك تتصالح تحط ايدك في واحد فيه دم، طيب تعمل ايه يعني؟ تقتل الناس يعني؟ الحل ان انت صادم، فضلا ان احنا الان نتكلم عن كفار، فكيف اذا كان الكلام على مسلم ظالم عنده ظلم وجور؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه انهم يخونون الا انه صالحهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفي لهم بالعهد. فلما نقضوا العهد مرة، نقضوا العهد، فقال صلى الله عليه وسلم فليكن لهم بدء الفجور وثناه. بدء الفجور إخراج الصحابة من مكة، وثناه منعهم وصدهم عن المسجد الحرام في الحديبية. ومع ذلك عاهدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصل الخبر، خبر خروج النبي وصل من؟ وصل قريش، فارتعبت قريش. الأخبار وصلت لقريش أن الرسول خرج بسلاح كامل، بالسلاح كامل، والاتفاق كان السلاح الخروج به بالسيف، دخول مكة كان بالسيف، لكن الرسول خرج بسلاح كامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأرسلت قريش لمكرز ابن حفص اللي هو كان وسيط في الصلح، مكرز وكان رجل مشرك إلا أنه أسلم رضي الله عنه وأرضاه. فمكرز أرسلت إليه تقول له إن محمد خرج في سلاحه، فأتى مكرز للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مكرز لرسول الله: يا محمد، والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر. مشرك يقول لرسول الله، يقول: والله يا محمد ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر، أنت لا تغدر. ثم قال للنبي: أتدخل بالسلاح، أتدخل بالسلاح الحرم على قومك وقد اشترطوا ألا تدخل عليهم إلا على العهد والسلاح في غمده، السيف في غمده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لن أدخل إلا كذلك. قال له: أنا لا أدخل مكة إلا كذلك والسيف في غمده، مش هندخل إلا معي السيف. فعاد إلى كفار قريش يقول لهم إن محمد صلى الله عليه وسلم سوف يدخل مكة على الشرط والسيف في غمده. طيب، هذه الكتيبة والأسلحة اللي أخذها صلى الله عليه وسلم، أخذها من باب الحذر، وكان هذه الكتيبة بقيادة محمد بن مسلمة، عسكرت خارج مكة تحت الإشارة وضوع أمر رسول الله. افرض يحدث شيء، افرض كفار قريش ينقضون العهد والوعد فيكونون على أهبة الاستعداد. إذن وانت بتعمل خذ بالحذر، بالحذر، خذ بالحذر، توقع أسوأ السيناريوهات كما يقولون، لكن تفي باتفاقاتك، تفي باتفاقاتك. فوضع صلى الله عليه وسلم السلاح قريبا منه صلى الله عليه وسلم، في 200 من الفرسان محمد بن مسلمة يحرسون السلاح ويحرسون هذه الكتيبة، ولا يتحركون إلا وفق أمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهنا تقسيم الأدوار، مجموعة تمشي تعتمر، طب والمئتين مش هيعتمروا الآن؟ طيب إحنا ما اعتمرناش قبل كده، انتظر، ما لازم يكون إيه؟ لازم يكون في تقسيم أدوار، ولا الكل يعتمر وخلاص؟ لا، لازم يكون في تقسيم أدوار، ناس في الميمنة وفي الميسرة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير العمل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدير العمل بنظام، في نظام العمل. المدينة لها قائد في غياب رسول الله، والجيش يعمل، كل مؤسسة تعمل، هذا هو وضع الدولة. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل، فدخل مكة صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. هذه العمرة كانت فتح، بل هذه العمرة في الحقيقة هزمت مكة نفسيا. أول مرة النبي يدخل مكة بعد إيه؟ بعد الهجرة، وكفار قريش والأبناء والأطفال ونساء قريش كانوا يسمعون من إعلام قريش إن محمد آبق ومحمد، لكن لما يرون أصحاب محمد هنا داخل مكة بزيهم ولباسهم وبشكلهم وبكثرة عددهم، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وأصواتهم تعج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أول مرة كفار قريش تسمع هذه التلبية بهذه الصيغة الجماعية، كانوا قبل ذلك يسمعون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ملكته وما ملك. وكانوا في الجاهلية يطوفون بالكعبة عراه، يقولون لا نطوف بالبيت بملابس دنسناها بالمعاصي والسيئات. ورع عند كفار قريش كانوا هكذا، لكن ورع ليس عليه دليل شرعي. الصحابة دخلوا في هذا الموكب وفي هذا المشهد، فكانوا يرفعون إعلانا للتوحيد ورفع لشعاره إبطال الشرك وأسقطوا، أبطلوا الشرك وأسقطوا، أسقطوا الشرك في القلوب قبل أن يسقطوه. الأصنام موجودة، الرسول طاف بالكعبة وحول الكعبة 360 صنم، وطاف بالكعبة صلى الله عليه وسلم ويرى الأصنام، وفي واحد أكمل توحيدا من رسول الله. لكن المرحلة لكل حدث حديث ولكل مرحلة فقه. البعض يريد أن يتعامل مع كل مرحلة بطريقة واحدة، وهذا من الجهل، بل هذه حماقة. أما المشركين كفار قريش، إعلام قريش، طبعا بمجرد خروج النبي بدأت الحرب الإعلامية والنفسية، ماشي؟ على فكرة الحرب الإعلامية والنفسية حرب قديمة وباقية إلى قيام الساعة، حرب قديمة. واليوم الإعلام والميديا، الميديا بتاعت الإعلام تريد منك الهزيمة النفسية، بس إنك تحبط، إن أنتوا غير قادرين، أنتوا تريد منك، من يريد الإصلاح والتغيير، إن أنت غير قادر. بس الصحابة لما دخل كفار قريش أطلقوا إشاعة، قالوا إشاعة ضد المسلمين، قالوا أتوكم، يقولون إنهم وهنتهم حمى يثرب، يقولوا إن الصحابة أتوا، المسلمين أتوا وحمى يثرب وهنتهم، لأن يثرب المدينة كانت موبوءة بالحمى قديما، فلما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم خرجت منها الحمى، ورأى النبي رؤيا امرأة عجوز ثائرة الشعر شكلها قبيح خرجت، فأول ذلك بخروج الحمى والأوباء من المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم، هم قالوا أتوا أصحاب محمد أتوا وإنهم وهنتهم حمى يثرب، إشاعات. فبدأ كفار قريش يبتعدون ويرتفعون فوق الصفا وعند دار الندوة يراقبون دخول من؟ دخول هؤلاء أصحاب رسول الله. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة المشهد، يا ريت شباب الفيسبوك يعي هذه المرحلة عشان ما تكتبش لي أشعر بالإحباط، أشعر باليأس. تلقى شاب كده ومعروف أنه ابن من أبناء العمل الإسلامي والدعوة، أشعر بالإحباط. خصمك بيقرأك، خصمك بيقرأك، منافسك بيقرأك، ده أنت حتى لو محبط ما تتكلمش، لو محبط يعني، لو أنت زعلان ما تتكلمش. لكن البعض إيه؟ لا لازم يكتبها. فالرسول فأمر الصحابة أن يرملوا في أول ثلاث أشواط، أول ثلاث أشواط يمشوا مشية دون حركة بين فوق المشي ودون السعي، الرمل يعني زي الجري في المحل، الأكتاف تهتز في ثلاث أول ثلاث أشواط. وأمر الصحابة بالإضطباع، أن يظهر الكتف الأيمن، يضع الرداء على كتفه الأيسر ويظهر كتفه الأيمن. والكتف الأيمن حيكون الكتف الأيمن من اتجاه الكعبة ولا من اتجاه الكتف اليسار؟ حيكون الكعبة على يسارك صح، والكتف الأيمن يشاهده من؟ يشاهدوه كفار قريش وأبو سفيان وعتب أبو سفيان ومن على شاكلته، يرون هذا المشهد وهم يرملون في الثلاث أشواط والاضطباع. ودخلوا، فلما رأى المشركون ذلك، لما رأوا هذا المشهد قالوا، طبعا الإعلام بيقول، فلما رأوا هذا المشهد قال بعضهم لبعض هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. تقول الحمى أكلتهم، ده هؤلاء في قوة وفي جلد وفي منعة. ده وناس أتوا من الأسفار يرملون في هذا المكان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما في المعارك يراعي هذا الجانب النفسي. الرسول في الحديبية أخذ معه جمل، من؟ جمل أبو جهل، ونحر الجمل، جمل أبو جهل نحره أمام من؟ أمام كفار قريش، لأن الرسول كان أخذه في غزوة بدر. والرسول قال لأبو دجانة لما كان يمشي بين الصفين، كان يقول هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إغاظة لمن؟ ابن القيم يقول وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى إغاظة المشركين، يتحرى إغاظتهم صلى الله عليه وسلم. وأكثر شيء يا شباب يغيظ أعداء الإسلام اليوم إن الشباب يستقيم ويلتزم ويتعامل بالسنة ويعمل بها، ويفرحون إذا كان الشباب يقلدون ميسي أو يقلدون فلان أو علان، يفرحون جدا والله يقلدون أن الشباب يقلدهم، لأنه لا فرق بين الشباب العربي والشباب في منهتل أو في مدريد أو في أي مكان، هناك كرة وهنا كرة، لكن هم يريدون، هم يخافون من جيل متدين لله سبحانه وتعالى على الفهم الصحيح للإسلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن إسحاق قاصدا ذلك، ويدخل بهذه الطريقة ويهرول ويضطبع ويرفع الصوت بالتلبية إرهابا لقريش، إرهاب ترهيبا لقريش. فلما رأوا كفار قريش رأوا ما عليه الصحابة من قوة وعزيمة وتمسك ومنعت جبهتهم، تأثروا بهذا الأسلوب وبهذا المشهد نفسيا كما سنوضح. بدأت الحرب النفسية وشنها صلى الله عليه وسلم عليهم، وأتت أكلها والحمد لله، فكانوا يرفعون راية التوحيد ويطوفون بالبيت العتيق ويرفعون الأذان ويقيمون الصلاة، ويصلي بهم صلى الله عليه وسلم جماعة في الكعبة، وكان بلال يرفع الأذان رضي الله عنه، فكان واقع الأمر كالصاعقة على كفار قريش، واقع الأمر كالصاعقة على كفار قريش صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما اعتمر وانتهى من مناسك العمرة لم ينسى صلى الله عليه وسلم من رفاقه محمد بن مسلمة ومن معه، فأرسل مجموعة هنالك تحرس السلاح، ودخل هؤلاء الصحابة يلبون يهرولون يطبعون يرفعون أصواتهم بالتوحيد ويطوفون بالبيت، فكان الأمر نكاية أكثر وغيظ أكثر لهؤلاء المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مكث في مكة على الشرط، في شرط ثلاثة أيام، مكث صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام على الشرط وعلى العهد والوعد. في هذه الثلاثة تزوج صلى الله عليه وسلم بمن؟ بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاه. طبعا هناك من العلماء قد أشكل عليه الأمر، قالوا كيف يتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ ثم تكلموا هل يجوز الزواج بعد ما دخل الإنسان في الإحرام والنسك الرسول أهل بالعمرة، فكيف يتزوج؟ والراجح طبعا إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أو سعى في خطبة والزواج من ميمونة بعد ما انتهى من أعمال العمرة، وأعمال العمرة يسيرة جدا، يعني إن من الميقات، الإحرام من الميقات، الطواف بالكعبة، السعي بين الصفا والمروة، حلق الشعر أو التقصير، بذلك تنتهي مناسك العمرة. فالراجح إن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظاهر اللي عليه الأدلة وكلام أهل العلم يعني، لكن المسألة البعض تكلم فيها بكلام كثير يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف، وبعد ما انتهى من مناسك العمرة خطب صلى الله عليه وسلم ميمونة وأرسل إليها. للعلم أن هذه الأمور هتجعل كفار قريش أكثر اضطرابا. يعني الأصول أنت دخل في عقر دار قريش الإنسان يكون خايف، لكن الأصول دخل ويريد الزواج وتزوج. وكان العباس هو من عرض على النبي ميمونة، أو قيل أن ميمونة وهبت نفسها لرسول الله، وكانت أخت لأم الفضل، وكانت أم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب. وميمونة هي خالة من؟ خالة عبد الله بن عباس، وأيضا خالة خالد بن الوليد. ميمونة خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنهما. بعد ما انتهى صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام، وكان النبي يريد الزواج تفاهما مع قريش، الزواج لعل يكون في تفاهم مع قريش، وأن قريش تعرف أن النبي لا يريد إراقة الدماء، لكن النبي يريد أن يظهر التوحيد ويظهر أن الناس تدين بدين الله سبحانه وتعالى. إلا إذا أرادت قريش قتالا فعلى الرحب والسعة، أرادوا قتالا فعلى الرحب والسعة، أرادوا دخول في الإسلام فأهلا وسهلا ومرحبا، أرادوا أن يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه أمور أمرت بها الشريعة. فبعد 3 أيام أتى من؟ سهيل بن عمرو وحويط بن عبد العزة، موفدين من كفار قريش، يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم قد انقضى أجلك فاخرج منها هنا. بعد 3 أيام كفار قريش أتوا للنبي يقول اخرج منها هنا قد انقضى أجلك. ابن إسحاق ذكر فقال النبي وما عليكم لو تركتموني فعرست بينكم، يعني تزوجت، فعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم كذا، ايش سيبوني نتزوج وغدا نصنع لكم طعاما وتحضر الطعام. فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا صلى الله عليه وسلم. لاحظ ان النبي ايام ما كان يعذب من؟ عمار كان يقول صبرا. اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في منعة وفي قوة. إذن لكل مرحلة فقه، لكل مرحلة فقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا، فخرج عنهم صلى الله عليه وسلم. طيب ليش خرج؟ وفاء بالعهد والوعد، يفي لكفار يفي لكفار. فخرج عنهم صلى الله عليه وسلم وأمر أبا رافع مولاه أن يأتيه بميمونة رضي الله عنها وأرضاها بعد التنعيم في مكان يسمى بصرف، موضع قريب من التنعيم. فخرجت للرسول صلى الله عليه وسلم فبنى بها هنالك. والعجيب أن ميمونة آخر نساء النبي زواجا تزوج بها، وآخر نساء النبي موتا، وتزوجها بصرف وماتت بصرف ودفنت في هذا المكان رضي الله عنها. وهذه من سبحان الله، يعني من اللطائف. يعني الرسول كانت آخر نساء النبي زواجا، تزوج بميمونة، وآخر نساء النبي موتا، وتزوجها بصرف وماتت بنفس المكان ودفنت فيه رضي الله عنها وأرضاها. في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل مكة ومضطبع ويرمل، ماذا قال للصحابة؟ الرسول أول ما دخل اضطبع، كشف عن كتفه الأيمن وبدأ في الرمل، فقال لأصحابه رحم الله امرئ أراهم اليوم من نفسه قوة. الرسول يقول من؟ رحم الله امرئ أراهم اليوم من نفسه قوة. فكان صحابة رسول الله في نشاط عجيب، والله رحم الله امرئ اليوم أراهم من نفسه قوة تماسكا وقوة. يا إخوة، إحنا طريق التغيير إما نجده أو نصنعه. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تزوج بميمونة قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة امتثالا للعهد والصلح اللي كان بينه وبين كفار قريش، خرج صلى الله عليه وسلم فالتحقت به بنت حمزة رضي الله عنها وارضاه، جارية صغيرة طفلة، فأخذت تجري وتنادي يا عم يا عم، تنادي على رسول الله، بنت سيدنا من؟ حمزة، يا عم يا عم يا عم، تنادي على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل فتناولها علي فأخذها بيده، كانت صغيرة يعني، فقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك فاحتضنيها. فاختصم علي وزيد وجعفر كلهم يريد أن يأخذ من؟ هذه الجارية. علي يقول أنا أولى بها، وزيد يقول أنا أولى بها، لأن زيد بن حارثة كان أخو من؟ كان أخو حمزة من الرضاعة، والرسول كان أخا بينه وبين من؟ أخا بينه وبين حمزة، فيقول أنا أولى بها، وجعفر يقول أنا أولى بها وخالتها تحتي، أسماء بنت عميس خالة من؟ خالة هذه البنت بنت حمزة، فيقول أنا أولى بها وخالتها تحتي. الصحابة كلهم يريد أن يأخذ هذه الفتاة. شوف المشهد ده، ومن فترة هؤلاء كان أحدهم إذا رزق بأنثى ماذا يفعل معها؟ يضعها في الأرض. شوف كيف سمى الإسلام بنفوس هؤلاء القوم. من فترة غير طويلة كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكان أحدهم يأدها ويقتلها، واليوم يتنافس المجموع من يأخذها. انظر كيف الشريعة سمت بهؤلاء وارتفعت بهم، أثر تربية رسول الله وأثر الشريعة. عشان كده التدين مصدر هناء، الاستقامة والتدين مصدر هناء. اوعى تظن ان التعامل مع الشريعة ومع كتاب الله مصدر شقاء، لا والله. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. السعادة والهناء والطمأنينة والراحة النفسية في التعامل مع كتاب الله ومع سنة رسول الله. انظر لهذا المشهد، ومنذ أعوام كان أحدهم يأذي الأنثى، سبحان الله. فقال علي هي لي، وجعفر يقول هي لي، وزيد يقول هي لي، فأراد النبي أن يقضي بينهم صلى الله عليه وسلم. انظر للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الصحابة، يتعلم كل مربي كيف يتعلم مع الطلبة. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. طبعا سيدنا علي حينسى من؟ حينسى الجارية، خلاص. أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهتني خلقا وخلقا. سيدنا جعفر كان أشبه الناس برسول الله، أخلاق وخلقة. يقول أشبهتني خلقا وخلقا. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. ثم قضى صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الجارية لخالتها، والخالة بمقام الأم، فكانت عند خالتها أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة المشهورة رضي الله عنها وأرضاها، صاحبة الإيمان والتقوى، فكانت هذه البنت عند من؟ عند خالتها، لكن هي عند جعفر. لكن الرسول شوف كيف قضى، حس تصرف رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حفيدة رسول الله أمامة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على نسائه، وكان معه خاتم من ذهب أهدي إليه، أو قيل قلادة من ذهب. فكل واحدة منهم تقول اعطيها لي يا رسول، النساء كل النساء موجودات يعني. فقال أعطيها لأحبها إلى قلبي وإلى قلوبكن. طبعا الغيرة حدب صح، وأمامة تلعب. فأعطاها صلى الله عليه وسلم للجارية ففرح الجميع. طب لو كان أعطاه لعائشة كانت حدب. حسن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثر هذا الصلح، أنا طولت بس معلش، أثر هذا الصلح وأثر أقصد عمرة القضية، عمرة القضية كان لها أثر بالغ على مشركي قريش. على أثر هذه العمرة، عمرة القضاء، أسلم خالد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة. الرسول لما رأى الثلاثة يقدمون على رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: لقد ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها. وقيل أن النبي لما رأى خالد يأتي من بعيد ابتسم وأخذ يضحك، وقال لخالد: كنت على يقين أن عقلك يهديك للإسلام. وفرح بعمر بن العاص وعثمان بن طلحة، هؤلاء شباب قريش، وجهة المجتمع عند قريش، خالد، عثمان بن طلحة، عمرو بن العاص، وجهة الشباب عند قريش. أتوا سيدنا خالد لما رأى شكل الصحابة ومشهد الصحابة وطريقة الصحابة، عندما رأى هذا المشهد ورأهم يصلون وشاف هذا المشهد، سيدنا من؟ خالد بن الوليد. قال خالد: لقد استبان لكل ذي عقل أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بساحر ولا شاعر. للعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أرسل رسالة مع أخو خالد بن الوليد، رسول أرسل رسالة، رسالة شفوية مع أخو خالد كان أسلم، يقول له: قل لخالد إني أحب أن تكون معي. الرسالة هذه أتت لمن؟ لخالد، فكان لها أبلغ الأثر. فسيدنا خالد كان في معركة داخلية، ندخل ولا لا، نبعد ولا لا. فلما رأى هذا المشهد فقال: لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بساحر ولا شاعر، وأن كلامه من كلام رب العالمين. فحق لكل ذي لب أن يتبعه، كل صاحب عقل حق عليه حق أن يتبع هذا الرجل. فسمع الكلام أبو سفيان، نقل إليه، فما كان منه إلا أن أرسل لخالد يستفسر: هل صحيح ما سمعناه منك؟ أبو سفيان عاوز يحافظ عليه، على كيان قريش، صحيح، مع أن أبو سفيان مهزوم منذ مقابلة من؟ هرقل. أبو سفيان هزم منذ مقابلة من؟ هرقل. لأن هرقل ماذا قال؟ هرقل قال: إن كان صدقا ما تقول فإن محمد سوف يرث أو سوف يأخذ موضع قدمي هاتين. ده هرقل يقول هكذا، زعيم الروم. فلما خرج من عنده يقول: أمر ابن أبي كبشة، يعني أمر رسول الله قد زاع يخاف منه ملك بني الأصفر الروم. فكان مهزوم أصلا، لكن هو يريد أن يحافظ على خالد. فقال له، فلما سمع ذلك أبو سفيان، سمع ذلك غضب غضبة واندفع على خالد، فحجزه عكرمة، سيدنا عكرمة تصدى له وكان حاضرا، فقال: مهلا يا أبا سفيان، فوالله خفت للذي خفت منه أن أقول. يقول: أنا خايف أقول كما قال. ثم قال له: إن خالد رجل رأى رأي فتصده. ثم قال له: هذه قريش كلها بايعته، والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يبايع أهل مكة كلهم. يبايع من؟ الرسول. عكرمة يقول: أنا أصلا خايف إن مش خالد بس، إن أهل مكة جميعا يبايعوه. ولاحظ أن عكرمة لما دخل النبي في عام الفتح، عكرمة فر، وكان النبي قد أهدر دما عكرمة، لكن عكرمة أيضا مهزوم أمام هذه الشريعة. فأسلم خالد وعمر وعثمان بن طلحة وظهر الإسلام في مكة، وكان كل من استصر بالإسلام في قريش أعلن، وبهذه النتيجة الطيبة كانت عمرة القضية هي بمثابة فتح أبواب قلوب أهل مكة قبل أن يفتحها المسلمون، قبل أن يفتح أهل الإسلام أبواب مكة نفسها، وهذا كان بعد ذلك في فتح مكة. انظر أثر صلح الحديبية. الحديبية، طيب ليه صلح الحديبية كان صلح وكان فتح؟ لقول النبي خلوا بيني وبين الناس. فأي صلح وأي مصلحة تجعل العبد بين الناس وفي وسط الناس هذه فيها منفعة، بخلاف لا كما يرى البعض اليوم يتصادم مع المجتمع كله. البعض يرى أن المجتمع كله كافر ثم بعد ذلك يريد أن يسوس هذا البلد، أو يرى أن هذا المجتمع كله فاسق ثم بعد ذلك يريد أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. والله نقول بملء الفيه جزى الله خيرا مشايخنا لفهمهم الواقع والتعامل مع الواقع بهذه الطريقة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.